بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 18 من كتاب الصلاة باب المواقيت، وكان آخر ما أخذنا ما يتعلق بالإبراد، أيهما مستحب في صلاة الظهر في شدة الحر، الإبراد أم التعجيل؟ نعم، الإبراد أفضل. نعم، الراجح هو قول الجمهور أن الإبراد أفضل، وهو تأخير الصلاة عن وقتها الأول إلى أن تذهب حرارة الشمس تنكسر. أما حديث فلم يشكن، ما الجمع بينه وبين حديث أبردوا بالصلاة فلم يرخص لنا؟ قال جابر، فما هو الجمع أنت؟ أجاب الجمهور بثلاثة أجوبة، ثم هناك تفصيلات لأهل العلم فيما يتعلق، هل هو رخصة على الدوام الإبراد أم هو مقيد في البلاد الحارة، وأما البلاد الباردة فلا رخصة. حصل خلاف بين الجمهور، الجمهور قالوا بالاستحباب كما سمعت وكما تقدم معنا، ثم اختلفوا الجمهور أنفسهم اختلفوا، فمنهم من قال الإبراد رخصة في البلاد الحارة، ومنهم من قال هو رخصة مطلقا. ما هو علة الإبراد؟ الجواب، المصلي يجب عليه إذا دخل إلى الصلاة أن يدخلها وهو خاشع، فإذا صلى في شدة الحرارة ذهب خشوعه ولن يخشع في صلاته، ولهذا رخص له بالإبراد حتى يؤدي الصلاة بقلب خاشع ويكون مركزا ومستشعرا لما يقرأ ومتدبرا في صلاته. لهذا السبب شرع الإبراد. أما الآن فصار حال الناس حتى في زمن الإبراد ومع وجود المكيفات وفي أماكن باردة يدخل في الصلاة ولا خشوع، وهذا نعاني منه جميعا بسبب كثرة تفكير الناس بالدنيا ومشاغلها وبسبب الغفلة، يدخل في الصلاة ولا يخشع ولا يدري متى ابتدأ ومتى انتهى، بل بعضهم لا يدري هل هو الآن في الركعة الثانية أم في الثالثة، هذا يحصل كثيرا. هذا من أدلة وجوب، من أدلة وجوب الخشوع في الصلاة حتى يدخل المصلي وهو خاشع ولا يشغل في صلاته بالحر فيصاب بالقلق ولا يركز في صلاته، ولهذا شرع لهذا المعنى. طيب، وهنا مسألة، ما حكم الإبراز مع وجود المكيفات الآن؟ كان في الزمن الماضي يؤذن للصلاة في أول وقتها ثم يؤخرونها إلى وقت يكون الجو باردا كما تقدم، أبردوا عن الصلاة، لأنهم لو دخلوا إلى المسجد شدة الحرارة تفقدهم الخشوع والتركيز في صلاتهم. الآن أنت تدخل إلى مسجد فيه مكيفات يؤذن والناس مع المكيفات ولو في شدة حرارة الشمس خارج المسجد، فهل يشرع الإبراد؟ ماذا يقول أبو داود؟ إذا عندك بيت وشق عليك الخروج إلى صلاة الجماعة في شدة الحر فلا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، وخاصة أنه قد علم أن المشي في شدة الشمس والاستمرار على ذلك من أسباب الوفاة، هذا يذكره الأطباء، وذكروا حالات كثيرة أن بعض الناس سبب وفاته ضربته حرارة الشمس، يعني في بعض البلاد ذكروا أن حرارة الشمس تصل إلى 55 وإلى 50، يعني أعلى درجات الحرارة. الشاهد أن الشيخ ابن عثيمين سئل هل يرخص بالإبراد مع وجود المكيفات في الأماكن الحارة، فقال الشيخ ابن عثيمين نعم يرخص بالإبراد. نقرأ حديثا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. علي بن أبي طالب، تقدم معنا شيء من ترجمته ونبذة من حياته وسيرته، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أوائل من أسلم من أقربائه، وكان حينها شابا وفتى فأسلم وآمن بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته فاطمة، وهو مبشر بالجنة، وهو رابع الخلفاء الراشدين. الخلفاء مرتبون بالخلافة وأيضا بالفضل، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وله مناقب كثيرة، وقد صنف في فضائله. قال عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وقال عليه الصلاة والسلام رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكان علي بن أبي طالب فضائله كثيرة، وقد توفي سنة 40 للهجرة، قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم المرادي. وأما عبد الله بن مسعود فتقدمت أيضا ترجمته، وهو هذلي من مكة. طيب، وحديث الباب ما يتعلق بالصلاة الوسطى كما ترى هنا عن علي وعبد الله بن مسعود، لكن حديث عبد الله بن مسعود انفرد به مسلم، وقد جاء خارج الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في موطأ الإمام مالك، وجاء عن ابن عباس في مسند الإمام أحمد، وجاء من حديث سمرة ابن جندب عند أحمد، وحديث سمرة عند أحمد من رواية الحسن البصري عن سمرة، لم يسمع منه إلا حديثا واحدا، حديث العقيقة. وأيضا جاء عن أبي هريرة عند ابن خزيمة، وهذه كلها خارج الصحيح. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق، ويقال لها الأحزاب، وسميت بالخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر خندق حول المدينة كحصن يتحصن به المسلمون عند مقدم الأعداء، ويقال لها غزوة الأحزاب لأن الأحزاب الذين هم القبائل العرب، قبائل العرب تجمعوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تجمعوا لقتاله. وكانت غزوة الأحزاب في شوال في العام الخامس، وقيل كانت في العام الرابع، وجمع بعضهم جمعا حسنا في هذه المسألة فقال كانت في نهاية الرابعة وبداية الخامسة، هذا واضح، فلم يتفقوا في سنة غزوة الأحزاب. فما هو سبب هذه الغزوة؟ الجواب نقض يهود بني النضير للعهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كان بينهم وبين رسول الله صلح وعهد ألا يحصل منهم اعتداء على رسول الله ولا على صحابته ولا يؤوي من يريد عداء النبي صلى الله عليه وسلم وعداء المسلمين، فهم نقضوا هذا العهد فقتلوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فأين ذهبوا؟ ذهبوا إلى مكة، ثم حرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم القبائل، فجاءوا إلى قبيلة قريش، وكان آنذاك أبو سفيان بن حرب كافرا، فشجعوهم وحرضوهم ودفدفوا بهم لقتال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لم يكتفوا بقبائل قريش بل ذهبوا إلى كل قبيلة من قبائل العرب يؤلبونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريض. بعد أن ذهبوا إلى قريش فاستجابت لهم، ذهبوا إلى غطفان ثم إلى فزارة ثم إلى بني مرة ثم إلى قبائل أشجع وإلى قبائل أسلم وإلى قبائل بني أسد، ثم بعدها أجمعوا أمرهم وكلمتهم على ملاقاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا هو الحال مع اليهود في كل زمان ومكان، أصحاب فتنة، اليهود أصحاب فتنة وأصحاب حقد وحسد وأصحاب مكر وكيد على الإسلام وأهله حتى في زماننا الحاضر. قال الله في شأن اليهود: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فهم أهل حسد. يقول الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فما أفجر اليهود، أهل حيل وأهل حسد وأهل حقد وأهل مراوغة، مع أنهم جبناء، فهم لو كانوا شجعان لواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنهم جبناء ذهبوا إلى قبائل العرب ويؤلبونهم ويحرضونهم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما تجمعوا وخرجوا إلى ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم كل قبيلة كان معها قائد منهم، فقريش كان قائدهم أبو سفيان ابن حرب، ثم بقية القبائل كان معهم عيينة ابن حصن وغيرهم، ثم حاصروا المدينة. كم كان عدد المشركين في غزوة الأحزاب؟ نعم، من يجيب؟ نعم، 10,000. وكم كان عدد المسلمين؟ الجواب: 3,000. نعم، كان عدد المسلمين 3,000، ومن المشركين 10,000 بخيلهم ورجلهم بعدتهم وعتادهم وكبرهم وغطرستهم، فحاصروا المدينة فيما يذكر 2 أسبوع حتى تضرر المسلمون، كما هو الحال الآن في غزة، حاصرون المسلمين حتى يلجأوا بعد ذلك إما إلى القتل يبادون، وإما أن يخرجوا ويتركوا أراضيهم. فهل حصلت معركة وكم قتل فيها الأحزاب؟ لم تحصل. وأن صحيح الخروج إلى ملاقاة الأعداء يسمى غزو حتى وإن لم يحصل فيه قتال، وهذا كثير. لكن في غزوة الأحزاب لم يحصل ملاقاة، وإنما كانت تحصل مبارزة، فقتل من المسلمين نحو 9 ومن الكفار نحو 4 هكذا يذكر. ثم بعدها كيف هزم المشركون في هذه الغزوة؟ بالريح، وقذف في قلوبهم الرعب. من أراد أن يعرف كيف هزم الله المشركين والأحزاب الذين قدموا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأ سورة الأحزاب، فيها بيان شافي. وقد حصل بلاء للمسلمين وحصل الخوف، أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى حال المنافقين وكيف كانوا يرجفون، وذكر البلاء الذي حل بالمسلمين، ثم ذكر سبحانه وتعالى أن الكفار أرسل الله عليهم ريحا وجنودا وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وقذف في قلوبهم الرعب. تخيل ريح عاصفة شديدة جاءت، فكانت جند من جنود الله سبحانه وتعالى، هذه الريح شديدة زلزلت أقدامهم، ومع هذا حصل لهم شدة وفزع وخوف وهلع في قلوبهم وقذف في قلوبهم الرعب، أصيبوا بالذعر والهلع في ذلك الوقت. وهذا من لطف الله، وهذا من الفرج بعد الشدة. فخلاصة الأمر أن سورة الأحزاب قد بينت، قال الله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، جموع كبيرة 10,000، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم بدأ بعد ذلك المنافقون وهم يظهرون في مثل هذه المناسبات. ثم بعد أن انسحبوا، بعد أن قذف الله في قلوبهم الرعب، وبعد أن جاءت تلك الريح والجنود الذين أرسلهم الله من عنده، انسحبوا وذهبوا. ثم توجه بعدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى بني قريظة، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها لما تمكن منهم حكم فيهم من الذي حكم؟ سعد بن معاذ، فقال تقتل قاتلتهم وماذا؟ وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. طيب، هذا بالنسبة لنبذة عما يتعلق بغزوة الأحزاب لمناسبة الحديث يوم الخندق. ملأ الله قبورهم، وهذا من أدلة إثبات عذاب القبر، وفيه أن القبر يقال له بيت. ما هو الدليل أيضا؟ السلام عليكم أهل الديار. نعم، السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. وسيأتي معنا بيان الصلاة الوسطى، وجاء في رواية حبسونا. وذكر أهل العلم أن هذا كان قبل نزول صلاة الخوف، لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها في حال من الأحوال، وحتى أثناء القتال، صح أو لا؟ ولهذا يصلي المقاتل على أي حالة وهيئة كان، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه. فكيف شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر ولم يأمر الصحابة بأن يصلوا صلاة الخوف؟ ذكر أهل العلم أن هذا كان قبل نزول تلك الآيات التي فيها صلاة الخوف. مسألة: ما هي الصلاة الوسطى؟ الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال كثيرة. ذكروا أن المسألة فيها خلاف إلى 20 قول، وبعضهم ذكر 17 قولا. الإمام النووي ناقش 6 أقوال، ومنهم من ارتضى 2 قولين في المسألة، لكن يقول هي أقرب للنقاش وللأدلة. الخلاف هذا هل هو بين المتأخرين أم بين المتقدمين؟ الجواب: هذا خلاف وقع بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ما هي الصلاة الوسطى التي جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى؟ ما هي هذه الصلاة؟ مع أن العلماء أجمعوا أن أفضل الصلوات 5 هي الصلاة الوسطى، بالإجماع أن آكد الصلوات 5 هي الصلاة الوسطى. فما هي هذه الصلاة الوسطى؟ وقع الخلاف. قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب 3 صفحة 60: اتفق العلماء على أن الصلاة الوسطى آكد الصلوات 5، واختلفوا فيها، أي ما هي هذه الصلاة الوسطى. القول الأول أنها صلاة الصبح، وقال بهذا القول مالك والشافعي، وهو مروي عن عمر ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم، ومن التابعين مروي عن عطاء وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس. هذا القول الأول. القول الثاني أنها صلاة الظهر، وقال بهذا القول أبو حنيفة، وروي هذا القول أنها صلاة الظهر، روي عن زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد وعائشة. القول الثالث أنها صلاة المغرب، وقال بهذا القول قبيصة ابن ذؤيب. القول الرابع هي العشاء الآخرة، ذكر هذا القول الإمام النووي في المجموع شرح المهذب ولم يعزه لأحد، قال: وقال بعضهم هي العشاء الآخرة، هكذا قال الإمام النووي ينقل عن الواحدي. القول الخامس أنها إحدى الصلوات 5، أنها مبهمة، أن الصلاة الوسطى مبهمة لا يدرى ما هي، وهي واحدة من الصلوات 5، إما أن تكون صلاة الفجر، وإما الظهر، وإما العصر، وإما المغرب، وإما العشاء. القول السادس أن جميع الصلوات 5 يقال لها الوسطى، جميع الصلوات 5. القول السابع وهو الراجح أنها صلاة العصر، وقال به جمهور أهل العلم منهم أحمد، وذكر رواية عن أبي حنيفة، وهو قول الظاهرية وابن المنذر، وهو مروي عن جمع من الصحابة أنها صلاة العصر، مروي عن علي بن أبي طالب كما هو في حديث الباب، وابن مسعود وأبي هريرة وأبي أيوب الأنصاري وأبي سعيد الخدري، فيكون له قولان في المسألة، أبو سعيد وأبي سعيد الخدري وابن عمر كذلك له قولان في المسألة، وابن عباس رضي الله عنهم، ومروي أيضا عن النخعي والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل وعبيدة السلماني، وقال الترمذي هو مروي عن أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم. وقال الترمذي هو مروي عن أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم، أي هذا هو قول الجمهور أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. انظر المجموع شرح المهذب الثالث صفحة 60. أما الإمام النووي ذكر قال والصحيح منها مذهبان، الإمام النووي يرتضي مذهبين في هذه المسألة يصلح النقاش فيها، صلاة الفجر وصلاة العصر. الأدلة أقرب في النقاش لهذين القولين، وأما بقية الأقوال فلا دليل صحيح فيها، وإنما رويت عن بعض الصحابة بأسانيد بعضها قد يكون ضعيف، ولهذا قلنا الراجح في المسألة أنها صلاة العصر للأدلة الواضحة البينة في هذا. ومن أراد مزيد توسع في النظر والاستقصاء في الأدلة يرجع إلى التفاسير عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، تجد أهل العلم يبسطون القول في هذه المسألة، وترجيح علمائنا المعاصرين أنها صلاة العصر، وهو ترجيح قبل ذلك جمع من المحققين، ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن حجر والنووي ومن إليهم، وهو ترجيح علمائنا المتأخرين كما سمعت للأدلة، منها حديث علي بن أبي طالب شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، هذا يدل أنها صلاة العصر، حتى غابت الشمس صلاة العصر. وأيضا في حديث ابن مسعود عن صلاة العصر حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وجاء أيضا كما سمعتم مروي عن عدد من الصحابة هذا الحديث، جاء عن عائشة وابن عباس وسمرة وأبي هريرة الحديث هذا أنها صلاة العصر. طيب، وبقية الأقوال لا دليل عليها، غدا إن شاء الله نذكر بعض الفضائل التي وردت في صلاة العصر إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.